بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس شرح كتاب أو شرح نظم أسهل المسالك مع التعليق على شرحه زاد السالك للشيخ محمد باي بالعالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في الدروس الماضية ولا زال الكلام موصولا حول باب التيمم. وكنا قد أخذنا ما يتعلق بالأبيات الأولى، ووقفنا عند لعلنا أخذنا شرح الأبيات، وما أدري هل قرأنا الشرح أو لا. لعلنا قرأنا الشرح. نعم. قال رحمه الله: ثم شرع يتكلم على فرائضه فقال: فروضه خمس: صعيد طهرا، ونستباحة، وسمي الأكبر، والضربة الأولى، وفور ثم للوجه والكفين مسحا عما. فروضه فروض التيمم، فرائضه والفريضة عند المالكية بمنزلة الركن عند غيرهم خمس فرائض. صعيد طهرا، الصعيد هو ما عند المالكية وما صعد على وجه الأرض من جنسه مما لم تدخله صنعة آدمي، ويشترط فيه ما أن يكون طاهرا كما أشار إليه بقوله طهرا، وهذا ما أخذ من قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فالطيب عند المالكية مفسر بمعنى الطاهر، وعلى هذا فالصعيد عندهم يشمل كل ما صعد على وجه الأرض من جنسها، سواء كان ترابا أو كان غير تراب، سواء كان صخرا حتى لو كان صخرة مغسولة صح التيمم عليها عندهم، وكذلك إذا كان رملا مثلا، طبعا الرمل يختلف عن التراب، أو غير ذلك على بعض التفاصيل عندهم. قال: خلافا لمن خصه بالتراب. واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فعما. والطيب عندهم هو الطاهر، وبعض أهل العلم يرون أن الطيب هو المنبت، واستدلوا بقوله تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، وعلى هذا يقولون هو التراب. واستدلوا أيضا بقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فقالوا من هنا للتبعيض، والمالكية يقولون من هنا لابتداء الغاية وليست للتبعيض. واستدل أيضا القائلون بأنها تراب بقوله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، كما ثبت في مسلم، فقالوا هذا يفسر الأحاديث الأخرى، وهذا من أقوى ما استدلوا به. وعلى كل حال فتوسط بعضهم، طبعا المالكية يقولون التراب مندوب، كونه يكون تراب هذا مندوب، لكنه ليس شرطا في صحة التيمم، ولهذا توسط بعض العلماء كالشيخ ابن باز رحمة الله عليه بقول جميل ولطيف يجمع بين القولين، فقال: نحن نقول التراب إن كان هناك تراب فتيمم بالتراب خروجا من الخلاف، وإن لم يكن هناك تراب فتيمم بغيره، فأنت على الحالين مصيب، لأنك على قول من يقول إنه يلزم التراب فأنت معذور لأنه لا يوجد تراب أصلا، وإن كان وعلى قول من يقول جميع الأرض يصح منها التيمم فأنت أيضا مصيب، تكون مصيبا على الوجهين. وهذا التعليل مني أنا، لكن هو قال يعني أنه إن كان التراب تعين وإلا فغيره. ونوي استباحة وسمي الأكبر. قال لك أيضا من فرائضه النية، والنية ينوي الاستباحة، استباحة ما منعه الحدث من الصلاة مثلا أو غيرها، وهذا معناه أنك لا تنوي، أو تنوي أيضا فرض التيمم. طبعا نحن سبق معنا أن الوضوء ينوي أحد ثلاثة أشياء، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض كما قال صاحب المرشد المعين. وأما في التيمم فإنه ينوي أحد نيتين، وهما الاستباحة، استباحة ما منعه الحدث، أو فرض التيمم، ولا ينوي الثالث هو رفع الحدث، لأن التيمم عند المالكية عند بعضهم لا يرفع الحدث، وقيل المعتمد أنه يرفع الحدث رفعا مؤقتا، لكن على كل حال يقولون لا تنوي رفع الحدث. وسمي الأكبر طبعا، وهذه المسألة فيها جدالات كثيرة ونقاشات، وهل ينبني عليها شيء أو لا ينبني، بعضهم قال ينبني، والأصح كما أشار إليه العلامة ابن تيمية أن الخلافات التي في التيمم إنما تنبني على كونها طهارة ضرورة أو أنها طهارة كاملة تقوم مقام طهارة المائية، هذا هو الذي ينبني عليه الفروع. أما مجرد كونها هل ترفع الحدث أو تبيحه إباحة، يعني تبيح ما منعه الحدث إباحة أو ترفع رفعا مؤقتا أو كذا، هذا لا يكاد ينبني عليه فرع يذكر، والله أعلم. وطبعا المجال لا يتسع للتفصيل في مثل هذا. وسمي الأكبر، يعني إن كان عليك حدث أكبر فعليك أن تنوي الحدث الأكبر، لأنه ليس وإنما لكل امرئ ما نوى، فإذا نويت الحدث الأصغر وأنت عليك حدث أكبر فإن هذا قد لا يرفع عنك، لأن التيمم أصلا لا يرفع. لكن إذا أردت طبعا، إذا كان عليك حدث أكبر فتنوي استباحة ما منعه الحدث الأكبر، ليس رفع الحدث أكبر، لأننا قلنا لا ينوي رفع الحدث على المذهب. والضربة الأولى وفورا من الفرائض أيضا، الضربة الأولى يعني لابد أن والمقصود بالضرب مطلق وضع اليدين على الأرض، وليس المقصود الضرب بشدة. وقوله الأولى باعتبار أن هناك ثانية مسنونة وسيأتي الكلام عليها في السنن، أما الضربة الأولى فلا بد منها. وفور يعني لابد أيضا في التيمم عند المالكية من الفور، خلافا لمن لم يشترط ذلك من أهل العلم، لأن هذه الصفة الشرعية أن يكون كل عبادة مركبة من أجزاء لابد فيها من الفور، لحتى يعني لأنه يبعد أن يقال كما تقدم لنا أن من مسح وجهه مثلا في بعد الشروق ومسح يديه قبل الظهر أن هذا تيمم شرعي. ثم للوجه والكفين مسحا عما أو عما، ما في إشكال، مسحا يعني مثلا قد يقال إنه مصدر نائب عن الفعل أو كذا، وقد يقال إنه عمم يعني المسح للوجه والكفين، المسح للوجه والمسح الكفين فريضتان أيضا. والصعيد الطاهر في الحقيقة هو أقرب للشرط يعني منه للفريضة. وأما النية والضربة الأولى والفور ومسح الوجه ومسح اليدين، هذه هي الفرائض الحقيقية كأنها. وعلى كل أيا كان فلا بد من مسح الوجه والكفين لقوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من الصعيد. وهذا دليل على أنه لا بد من التعميم، وهذا مما استدل به على أنه في الوضوء أيضا لا بد من تعميم الرأس. لماذا هنا التعميم هناك ليس هناك تعميم؟ إلا أن يقال هناك أدلة عند من قال ذلك اقتضت هذا التفريق. طيب نحاول أن نقرأ الشرح، وإن كان الشرح طويلا يمكن أن نأخذ ما تيسر منه. قال قوله فروض، الأولى أن يقول ست كما ذكرها في النظم، هذا هو فروضه خمس، وهي النية، كان يعتبر أن المسح هو فريضة واحدة الوجه والكفين معا. قال وهي النية والصعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح الوجه ومسح اليدين إلى الكوعين. نعم، المسح الذي هو فريضة عند المالكية المسح إلى الكوعين، وأما المسح إلى المرفقين فهو سنة، وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله. والموالاة، ولكن المصنف اعتبر مسح الوجه والكفين فرضا واحدا، هما في الحقيقة فرضان، هذا هو أولها صعيد طهرا، وهو كل ما صعد على وجه الأرض منها من يعني من الأرض من تراب أو رمل أو حجارة أو سبخة بتخفف بالإسكان، وهي الأرض ذات الملح، وكذلك الثلج والخضخاض، لكن الثلج يتيمم عليه ولو مع وجود غيره، ولا يقال هو ليس من أجزاء الأرض لأنه لما جمد عليها التحق بأجزائها اعتبر أن أصله الماء. ما أدري ماذا يقصد يعني ولو مع وجود غيره، هذا يحتاج إلى تحقيق، لأن بعض العلماء قال الثلج يعني يعتبر يذوب إلى ماء، فهذا هو الإشكال، لكن قد يقال قد يكون في جو لا يعني لا يستطيع إذابته، وأما الخطخاض لا يتيمم عليه إلا مع فقد غيره، إذن كما قال مع الصعيد، ويصح التيمم باعتبار أنه يعني كأنه مائع وفيه شيء من المائية لعلهم نظروا إلى ذلك. ويصح التيمم على الكبريت والشب والنحاس والحديد وسائر المعادن بموضعها، يعني لا إذا نقلت، إلا النقدين والجوهرة كالياقوت واللؤلؤ والزمرد والمرجان مما لا يقع التواضع لله به، هذه لا يجوزون التيمم بها لأنها تنافي التواضع لله عز وجل بخلاف التراب. وكذلك المعادن التي نقلت من أماكنها وصارت في أيدي الناس متمولة. وفي خليل عطفا على ما يجوز به التيمم قال: وجص لم يطبخ ومعدن غير نقد وجوهر ومنقول كشب وملح انتهى. وثانيها النية، هذا معنى قوله وانو استباحة، أي استباحة ما منعه الحدث أو فرض التيمم. وفي بزخ طبعا سبق معنا أنه الزجلاوي أو كذا على خليل، ثم إن نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض والنفل فعل به غير الفرض، لأن الفرض يحتاج إلى نية تخصه. قال ابن دقيق العيد، ونقل ابن فرحون عنه في شرح ابن الحاجب لعلها: وأما لو عين فرضا فلا يصلي به فرضا غيره حاضرا أو فائتا، يعني النية لا تجزي إلا لفرض واحد، ولا يصح أن تجمع أكثر من نية، لقول ابن رشد: ولا صلاة بتيمم نواه لغيرها، ولقول في تيمم الفرض: إنما يكون بعد دخول وقته، وقت الفائتة إذا تذكرها، وفي المدونة: ومن تيمم لفريضة فصلاها ثم ذكر صلاة نسيها تيمم لها أيضا. قال ابن ناجي: قال بعض الفضلاء منا: وكذلك لو ذكرها قبل الصلاة عاده الحطاب، وبه جزم سند على أنه المذهب. وحاصل هذا كله أن تعيين المستباح في التيمم لكونه فرضا أو نفلا أو هما معا لا يشترط. قال علي الأجهوري: وعليه فمن نوى بتيممه استباحة الصلاة للفرض من غير تعيين له كونه ظهرا مثلا صلى به ما عليه من ظهر أو عصر، ولا يصلي، لكن ليس معنى هذا أن يصلي أكثر، ظهر أو عصر، لكن لا يشترط أن يعينه هل هو ظهر أو عصر أو غير ذلك، ينوي مثلا الفرض ثم يصلي به أيا كان ذلك الفرض، لكن يصلي فرضا واحدا كما قال ابن عشر: يصلي فرضا واحدا وإن تصل به جنازة أو سنة به يحل. نعم. قال: بل نوى استباحة ما يمنعه الحدث. فقال ابن فرحون أيضا: وإن لم يعين فعلا، نعم قال: ولا يصلي به ما خرج وقته، وإن لم يعين وقته ولا وإلا أو لم يعين وقته، وإن لم يعين فعلا بل نوى استباحة ما يمنع الحدث. فقال ابن فرحون أيضا ونقله عن ابن دقيق العيد: صح تيممه، هكذا قالوا، ما أدري نقله عنه ولا عنه، صح تيممه وفعل به ما شاء بشرط الاتصال، ما أدري زي هذا هو الزجلة ولا غيره. وكذا لو نوى فرض التيمم كما في الوضوء انتهى، ومحل النية عند الضربة الأولى لأنها أول واجب فيه، قاله سين. ونقل زاي أيضا المتقدم عن الشيخ زروق أنها عند مسح الوجه بلا خلاف، باعتبار أنه أول فريضة مثلا على الترتيب المعروف. وقال البناني وبعضهم يضبطوا بغير ذلك أنه المتعين، لأن الضربة الأولى إنما هي وسيلة كأخذ الماء الوجه في الوضوء، مع أنها أول فريضة لكن النية تصاحب أول فريضة مقصودة لذاتها، يعني كأنه ليس مقصودة لغيره. ومسح الوجه هو أول واجب مقصود، هذا وانتهى منه. وسمي الأكبر أي حضر الأكبر إن كان في، يعني إن وجد في قلبك من دون نطق كما يقتضيه ظاهر المصنف. ولو نوى فرض التيمم إلى أجزائه ولو لم يسميه، فإن لم ينوي الاستباحة من الأكبر، يعني إذا نوى فرض التيمم يجزئه مطلقا، أما إذا نوى الاستباحة هناك تفصيل، إن كان نوى استباحة الأصغر فقط لا يكفي عن الأكبر، وأما إذا نوى بل عليه أن يستحضر الاستباحة ما منعه الحدث الأكبر، وكان عليه أعاد أبدا فإنه معتقدا أنه عليه، فتبين خلاف أجزائه. أما من نوى رفع الحدث كان تيممه باطلا لأنه لا يرفع الحدث، هذا هو المشهور في المذهب، لقول خليل: ولا يرفع الحدث. وفي تقرير الشيخ الليش وبعضهم يضبطوا عليش على حاشية الدسوقي، هذا مبني على أنه لا يرفع الحدث، وأما على أنه يرفع لأنه رجح القول بأنه يرفع رفعا مؤقتا كما رجحه الدردير وغيره، فلا وجه للبطلان، بل مقتضى النظر عدم البطلان على الأول للخلاف. انتهى، كتبه محمد الليش. والضربة الأولى أي وضع اليد على الأرض، ويستحب إن تعلق بهما شيء أن ينفضهما نفضا خفيفا لئلا يؤذي المتعلق بهما وجه المتيمم. ورابعها فورا أي موالاة ثم بفتح الثاء بمعنى هناك، هكذا ضبطها الشيخ هنا. وقد تقدمت مباحثها، نعم لعله أفضل، لأنه ثم يعني لا وجه لقول ثم إلا أن يقال هي للترتيب الذكري. وقد تقدمت مباحث الموالاة في الوضوء، وخامسها تعميم للوجه ابتداء من منابت شعر الرأس المعتاد إلى الذقن مثل الوضوء إن لم يكن له لحية، أو إلى آخر اللحية لمن له لحية، ويراعى في المسح ما روي في الغسل في الوضوء مع التخفيف بالنسبة للمسح، لأن المسح يعني بالنسبة للمسح لأنه مبني عليه، يعني مبني على التخفيف. المسح عموما هذا ضابط مبني على التخفيف ليس مثل الغسل. فإن تيمم على حائل كان على وجهه عاد المسح بعد نزعه. الحائل يمنع من صحة التيمم، وحقيقته في قول القائل حقيقة الحائل ما بين البشر يحول والتراب حقق النظر، وليس من أجزاء الأرض فعلمي ولا له أثارة من دسم. وقد كنت منذ زمن طويل أتذاكر مع بعض الشرفاء في قرية من قرى أولف، هذا مكان في الجزائر، وأنشد لي هذا البيت ولا أدري أين وجده، وأثر الدسم ليس حائلا إذ لا تجسد له يا سائل. فإذا صلى بالتيمم وكان في وجهه أو كفيه حائل بطل الصلاة وعادها أبدا. وسادسها مسح الكفين إلى الكوعين، ويجب تخليل الأصابع من ظاهرها بأن يمسح جوانبها بممسة من الصعيد، ويجب عليه نزع الخاتم ولو مأذونا فيه أو واسعا وإلا كان حائلا. والقول بتخليل الأصابع في التيمم هو الراجح بخلاف يعني مثل الوضوء لأن أصابع اليدين. وقد نظم بعض ما قيل في ذلك فقال تخليلك اليدين في التيمم أسقطه الجمهور، فاترك تسلمي ونجل شعبان له قد أوجب والشيخ يأباه وحين ما أبا وحين ما أبا وكذا. وقد رجح في الدردير على خليل التخليل، وإلى ما تقدم أشار بقوله مسحا عما مصدر مؤكد عما الوجه والكفين أي عما الوجه. والسنني أشار بقوله سن مسح من يد للمرفق وجدد الضربة رتب وارفقي، وهذا لعلنا خذه في الدرس الآتي إن شاء الله. وأما هنا قال ثم شرع أنا مع الفرائدي فقال وكذا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.